القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. لمصر أيام الدول الإسلامية تاريخ حافل بمواقف العظمة والبهاء والمجد تفاخر به تواريخ أعظم الشعوب والدول. هكذا يقول المؤرخ المصري الكبير محمد عبد الله عنان وهو يقدم لكتابه الشائق مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، والذي استخرجه من صحف الماضي وسجلاته التي فاضت بها كتابات المؤرخين المصريين كابن عبد الحكم والمقريزي والبغدادي وابن عرب شاه وابن إياس وابن زلاق وغيرهم. وها نحن في هذه الحلقة نستعيد معا بعض هذه الصفحات الحافلة التي تقدم لنا صورا بديعة من سيرة أم الدنيا، صاغها المؤرخ المصري محمد عبد الله عنان. يقول المؤرخ الأستاذ محمد عبد الله عنان مشيرا إلى خطط القاهرة القديمة ضاربا المثل بالفسطاط: أنشئت خطط الفسطاط حول المسجد الجامع جامع عمرو على نفس القواعد البسيطة التي اتبعت في صدر الإسلام في إنشاء الأمصار الإسلامية الأولى مثل الكوفة والبصرة، لتكون مجمعا لنزول القبائل الغازية ومركزا للإمارة والإدارة وقاعدة لإتمام إخضاع البلاد المفتوحة واستعمارها. وكان إنشاء الفسطاط أول حجر في صرح المدينة العظيمة التي عرفت فيما بعد بمصر ثم القاهرة، وغدت منار الإسلام ومعقله وعروس أمصاره، غير أنه لم يتح للفسطاط في عصورها الأولى ما أتيح لغيرها من قواعد الإسلام من الضخامة والبهاء، لأنها لبثت خلال القرنين الأولين للهجرة عاصمة لإقليم فقط من أقاليم الخلافة، ومنزلا للحكام المحليين، وقاعدة عسكرية لفتوح أخرى في الغرب والجنوب. ولبثت الفسطاط قاعدة الإسلام الرسمية في مصر حتى منتصف القرن الرابع الهجري. وعن القطائع العاصمة المصرية الثانية لمصر بعد الفسطاط يقول محمد عبد الله عنان: في عهد ابن طولون شهدت خطط الفسطاط انقلابها الثاني. كان الانقلاب الأول هو إنشاء مدينة العسكر التي نزل فيها جند بني العباس، ولبثت مركز الإمارة والإدارة والشرطة حتى ولاية أحمد بن طولون، وتحولت الفسطاط من مركز حربي وإداري بسيط إلى مدينة ملوكية، وقد سميت العاصمة الجديدة القطائع، والتي وضعت الخطط الأولى لها في أغسطس من عام 870 ميلادية. وعنها يقول المقريزي: وعمرت القطائع عمارة حسنة، وتفرقت فيها السكك والأزقة، وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران، وسميت أسواقها، ولكل من الباعة سوق حسن عامر، فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن من الشام، وبنى ابن طولون قصره ووسعه وحسنه وجعله ميدانا كبيرا يضرب فيه بالصوالجة، والصوالجة جمع صولجان أي العصا، وهي لعبة تعرف برياضة الملوك والسلاطين منذ القديم. وسمى القصر كله الميدان. وجاء ولده خمارويه فعنى بتوسيع القطائع وتجميلها عناية فائقة، وزاد في قصر أبيه زيادات كبيرة، وغرس في الميدان بستانا عظيما تتخلله مسارح الطير، وأنشأ له قصرا خاصا بذل فيه من صنوف البهاء والبذخ آيات عجيبة، وجعل فيه بركة كبيرة من الزئبق الخالص، وإيوانا فخما عليه قبة عظيمة، ودارا للسباع، وغير ذلك مما أفاض في وصفه مؤرخ الخبر. بعد الفسطاط والعسكر والقطائع كان قيام القاهرة كما يقول محمد عبد الله عنان أعظم وآخر انقلاب في خطط قاعدة مصر الإسلامية، وسميت قاهرة المعز أو القاهرة المعزية نسبة إلى مؤسسها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. وقد سميت المدينة الجديدة بالقاهرة تفاؤلا وتيمنا بالنصر، إذ يروى أن المعز لدين الله هو الذي اختار هذا الاسم منذ البداية، عندما قال لجوهر الصقلي قائد جيوشه بعد تغلبه على الإخشيديين: ولتدخلن مصر بالأرضية من غير حرب، ولتنزلن في خرابات ابن طولون، وتبني مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا. ويروي محمد عبد الله عنان عن الرحالة الفارسي نصري خسرو شكل منازل القاهرة وعمارتها في ذلك العهد البعيد، فيقول: بنيت منازل القاهرة بمنتهى العناية والترف، حتى لا يمكن أن يقال إنها قد بنيت من الأحجار الكريمة وليس من الآجر أو الأحجار العادية، والمنازل كلها منعزلة، بحيث أن الأشجار القائمة في أحدها لا تصل أغصانها إلى المنزل الآخر، ويستطيع كل إنسان أن يهدم داره وأن يبنيها دون أن يضار أحد. وتضم القاهرة ما لا يقل عن 20,000 حانوت كلها من أملاك الخليفة، ومنها عدد عظيم يؤجر الحانوت منه بعشرة دنانير معزية في الشهر، والقليل منها يؤجر بأقل من ذلك. كذلك يوجد فيها عدد عظيم يصعب حصره من الخانات والحمامات وغيرها من الأبنية العامة. عن المؤرخ المصري الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان واهتمامه بالتاريخ للقاهرة أو مصر يحدثنا الكاتب الدكتور محمد فتحي فرج الأستاذ بجامعة المنوفية. انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 تخرج الأستاذ محمد عبد الله عنان في مدرسة الحقوق السلطانية، وإثر تخرجه عمل بالمحاماة، ولكنه سرعان ما هجرها فاختار ميدان الصحافة والأدب، ثم اشترك في تحرير صحيفة السياسة مع الدكتور هيكل ومجلة المدارس وغيرهما، وأسهم ككاتب في مجلات أخرى كالهلال وغيرها، ثم عمل بإدارة المطبوعات وظل بها حتى أحيل للتقاعد سنة 1955 لبلوغه السن القانونية. ولكن الرجل قد واصل مشواره مع التاريخ والأدب والثقافة والتأليف منذ ذلك الحين، فقد صرف كل وقته لهذه الأعمال الجليلة، فترك لنا مؤلفات قيمة حول التاريخ والحضارة الأندلسية التي كان حجة فيها، لدرجة أن دعته عدة جامعات غربية ليحاضر فيها كجامعات لندن وكامبريدج وهامبورغ ومدريد، ومن الجامعات العربية الرباط وتونس، كما عهد إليه الحسن الثاني ملك المغرب السابق رحمه الله أن يقوم بالإشراف على تنظيم مكتبة القصر الملكي، وهي غنية بالمخطوطات النادرة، فرحب بذلك ليفيد منها علما قبل أي شيء آخر. وقد نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 1977 لقاء ما قدم من علم غزير، خاصة في مجال التاريخ الإسلامي بشكل عام والأندلسي بشكل خاص. وقد حظي تاريخ مصر باهتمام كبير لهذا الرجل العظيم، وذلك لإدراكه بقيمة وعظمة التاريخ المصري، فكان لمصر الإسلامية نصيب في دراساته وأبحاثه، إذ أنجز أكثر من كتاب عنها، ومنها تاريخ الجامع الأزهر سنة 1942، وتراجم إسلامية شرقية وأندلسية سنة 1947، والحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية سنة 1959، مؤرخ مصر والإسلامية ومصادر التاريخ المصري سنة 1969. أما كتابه موضوع هذه الحلقة فهو مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، الذي ظهرت طبعته الأولى سنة 1931، وهو يعني بتاريخ الخطط أو بتاريخ الأمصار إنشاؤها وتطورها، إذ أن تتبع معالمها ومعاهدها ومجتمعاتها خلال العصور المختلفة هي كلها من النواحي الهامة في تاريخ الحضارات والدول، لا سيما في العصور القديمة والوسطى. لبثت القاهرة كما يقول المؤرخ محمد عبد الله عنان قاعدة الملك والخلافة بعد ذلك أيام الدولة الأيوبية ثم دول المماليك، وكانت مصر القاهرة في هاتيك العصور الزاهرة كالعروس بين مدن الإسلام جميعا، تبهر العالم الإسلامي بعظمتها وغناها، وكان المجتمع القاهري بمنتهى إليه من بذخ وترف ونعماء يجذب إليه أكابر الإسلام من كل صوب فيثير فيهم الإعجاب والإجلال. ويستشهد الأستاذ محمد عبد الله عنان بوصف الكثيرين من الرحالة والمؤرخين المصريين والعرب لمصر القاهرة من أمثال ابن بطوطة وابن خلدون وابن سعيد الأندلسي وياقوت وابن جبير والمقريزي، وها نحن نستعيد معه هنا وصف المقريزي للقاهرة في النصف الأول من القرن الثامن حين يقول: وتحوي مصر والقاهرة من الجوامع والمساجد والربط والمدارس والزوايا والدور العظيمة والمساكن الجليلة والمناظر البهجة والقصور الشامخة والبساتين النضرة والحمامات الفاخرة والقياصر المعمورة بأصناف الأنواع والأسواق المملوءة بما تشتهي الأنفس والخانات المشحونة بالواردين والفنادق الكاظة بالسكان والترب التي تحكي القصور مما لا يمكن حصره ولا يعرف ما هو قدره. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.